يقول: ما حكم الكثير في انكشاف العورة المبطل للصلاة إذا انكشف بسبب الريح؟ إذا انكشف فستره حالا صحت صلاته، فإن تركه وتساهل في تغطيته وستره بطلت الصلاة واستأنف، أي صلاها من جديد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.